هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر أبي الطيب المتنبي: وكل يرى طرق الشجاعة والندى، ولكن طبع النفس للنفس قائد، فإن قليل الحب بالعقل صالح، وإن كثير الحب بالجهل فاسد. مثل. كل واحد له بدنجان شكل. هذا المثل الشعبي الطريف يضرب لبيان الاختلاف بين الناس في الأهواء والميول والنظرة للحياة والأشياء، تماما مثلما يختلفون في نظرتهم لنبات الباذنجان وتفضيل نوع منه على آخر. كل واحد له باذنجان شكل. علم. الباذنجان. الباذنجان نبات مشهور توجد منه عدة أنواع، منها الأبيض والأسود والصغير والكبير. عرف منذ قديم الزمان وكان يسمى بالفارسية إبذنج، ومعناه مناقير الجن، كما عرفه العرب بعدة أسماء منها الأنب والوغد. في الطب القديم وصف بأنه يطيب رائحة العرق ويدر البول، أما أوراقه فتصلح لصوقا للأمراض الجلدية. حديثا أكدت الأبحاث العلمية أن الباذنجان يعوق انتقال الكوليسترول من المعدة إلى الشرايين ويخفض من نسبة الدهون، مما يجعله مفيدا أيضا في علاج تصلب الشرايين والوقاية منه. نظرا لانخفاض محتواه من السعرات الحرارية، فإن الباذنجان يفيد في الوقاية من السمنة أو إزالة السمنة الموجودة إذا ما استخدم كغذاء رئيسي. علم. أحمد زكي. أحمد زكي عبقرية مصرية في فن التمثيل، يعتبره النقاد أحد أهم وأبرز الممثلين في تاريخ السينما العربية. ولد في عام 1949 بقرية الحسينية محافظة الشرقية، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة عام 1973، وهو العام نفسه الذي بدأ فيه نشاطه العملي بالمشاركة في مسرحية مدرسة المشاغبين. بدأ مشواره مع السينما عام 1974 بفيلم أبناء الصمت، وبعده تتابع عطاؤه في أكثر من 50 فيلما تنوعت فيها أدواره، وأثبت من خلالها عبقريته في تشخيص الإنسان المصري بواقعية مدهشة. من أبرز هذه الأفلام نذكر له البريء، البيه البواب، زوجة رجل مهم، الهروب، ضد الحكومة، ناصر 56، اضحك الصورة تطلع حلوة، وأيام السادات. للتلفزيون قدم 3 أعمال ساهمت في التعريف بقدراته الفنية: مسلسل الأيام الذي جسد فيه شخصية طه حسين، وحلقات هو وهي، والفيلم التلفزيوني أنا لا أكذب ولكني أتجمل. في 27 من مارس 2005 انتقل الفنان أحمد زكي إلى رحمة ربه عن حوالي 56 عاما. طرفة. هقلد عبد الحليم حافظ لما بيغني موعود، وبعدين نشوف بقية المطربين هيغنوا ازاي. موعود بالعذاب يا قلبي، موعود معايا بالعذاب يا قلبي، ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم. النهارده جاي تقول لي انسى الاهات، جاي تقول لي انسى العذاب يا اخي. موعود خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.